أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الحضانة أو من فصل في الحضانة، شرع في الكلام في النفقة، أحكام النفقة، وهي التي سيختم بها كتاب الطلاق. وإن كانت النفقة ويعني ليست فصلا في الأصل من كتاب الطلاق، أو لأن النفقة على الرجل بالزوجية والنفقة عليه بالقرابة، ولكن لاتصال أكثر المسائل بالطلاق أضافها إليها. فالنفقة عندنا إما نفقة بسبب القرابة غير الزوجية، وإما نفقة بسبب الزوجية، سميها نفقة الزوجية. وهناك نفقة بسبب الملك، فإن العبد يعني الإنسان مطالب بالنفقة على عبيده مواليه، وملكه للحيوان أيضا هو مطالب بالنفقة على الحيوان الذي يملكه. ولذلك كتاب النفقة، أباب النفقة هذا يعني مليء بمعاني الرحمة الإنسانية، ستجد في مسائله دقائق يعني تدلك على مدى رحمة الفقه الإسلامي أو التشريع الإسلامي بالخليقة ليس بالإنسان فقط. فإنه من المسائل أن من عنده حيوان لا يستطيع النفقة عليه يؤمر ببيعه لمن يستطيع النفقة عليه، وليس هناك أحد ليس له نفقة. فإن عجز من هو مسؤول عن نفقته انتقلت نفقته إلى بيت مال المسلمين، إلى بيت مال المسلمين، فلا أحد يعيش في دار الإسلام بدون نفقة عليه أو بدون وجوب نفقة له. قال: باب النفقة. بدأ بنفقة الزوجية، وذلك للاتصال بينها وبين المسائل التي مرت من طلاق، من حضانة، من زواج قبله كتاب النكاح، كل ذلك ناسب أن يبدأ في النفقة بنفقة الزوجية، ثم بعد ذلك يأتي بنفقة القرابة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، باب النفقة. قال رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة، إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. نعم، إذن هذا هو التأصيل، هذا هو الإيه، يعني ذكر هذه المسألة كأنها أصل لما بعدها. النفقة واجبة للزوجة على زوجها. طيب، هنا قال سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، يعني إذا تزوج مسلمة هذه من دينه وهي على حق، وإذا تزوج ذمية برغم إنها على باطل لكن يجب عليها الإيه، يجب أن ينفق عليها. لماذا؟ لأن النفقة جزاء الاحتباس، وهي محتبسة عنده بالزوجية، ولا دخل، لأن النفقة حق والحق للجميع في هذه المسألة سواء مسلم أو غير مسلم. قال: إذا سلمت إليه نفسها في بيته أو في منزله، لأن كما قلنا النفقة جزاء الاحتباس، من احتبس لأحد أو لحق أحد وجب المحبوس له النفقة، وهكذا. طيب، ثم يعني في هذه العبارة اللطيفة يعني بين أكثر من حكم، بين حكم وجوب النفقة. قال: النفقة واجبة للزوجة على زوجها، ثم بين أن هذا لا يفترق بكونها مسلمة أو كافرة، ثم بين الشرط إذا سلمت إليه نفسها في بيته. قال: فعليه نفقتها، والنفقة هي الكسوة والسكنى. فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها، النفقة يعني من مأكل ومشرب وغيره، والكسوة والمسكن، يعني بكلام دقيق. يعني كان أحد شيوخنا رحمه الله له شيخه، وهو يعد شيخ شيخنا، اسمه الدكتور الشيخ عبد الحميد الغفاري رحمه الله تعالى، كان أستاذ الفقه الحنفي في كلية الشريعة. كان يحكي شيخنا عن شيخه الشيخ عبد الحميد الغفاري، يقول: عندما كان يشرح لهم من كتاب الهداية كان الرجل يطرب لعبارات صاحب الهداية طربا شديدا، يعني كأنه يسمع مطربا يغني، يطرب له ويهتز بدنه له لدقة عبارته، ويقول لهم: نظام صاحب الهداية كأنه يكتب تلغراف. مش عارف تعرفونه ولا لا. التلغراف هي وسيلة من وسائل الاتصال، والآن موجودة. يعني الإنسان كان يعني يريد أن يوصل المطلوب في أقل عبارة، في أقل عبارة بأقل حروف. نعم. والأصل في ذلك قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، الفعل فعل إيه؟ الفعل فعل مضارع، ولكن اللام لام الإيه؟ الأمر، فأفاد الأمر، فهذا أمر، تصدير الفعل بلام الإيه؟ الأمر. نعم. قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، وعلى، على تستخدم للإيه؟ للإلزام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم، أيضا عليكم. طيب، ولأن النفقة جزاء الاحتباس، وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه. الهاء هنا تعود لغيره، يعني من حبس إنسان لحق مقصود لك وجب عليك أن تنفق عليه، وجب عليك أن تنفق عليه، هذه النفقة جزاء الاحتباس. نعم. أصله القاضي والعامل في الصدقات، يعني له أصل شرعي عملا، وبعدما ذكر الدلائل القولية يذكر الدلائل العملية التي سيقيس عليها. أصله القاضي والعامل، القاضي يستحق أجرا أم لا يستحق أجرا من بيت مال المسلمين، والعامل يعني العامل على الصدقات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في مصارف الزكاة قال: والعاملين عليها. لماذا استحق هؤلاء الأجر؟ لأنهم احتبسوا لحق المسلمين، فوجبت نفقتهم على جميع المسلمين، يعني على بيت مال المسلمين. نعم. اقرأ بعده. وهذه الدلائل لا فصل فيها فتستوي فيه هل مسلمة والكافر. لا فصل يعني لم يقل إنها على المولود له رزقهن مسلمات، لكن هي مطلقة لينفق ذو سعة من سعته، لم يقيد ذلك على مسلمة، فيجري الكلام على من غير تفصيل. نعم. ويعتبر في ذلك حالهما جميعا. نعم. قال العبد الضعيف: وهذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى، وتفسيره أنهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار، وإن كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون نفقة الموسرات. طب وإذا كانت هي موسرة وزوجها معسر لم يذكره، ولكنها تدخل فيما قبلها إذا كانت هي معسرة والزوج موسر، فإن نفقتها دون نفقة الموسرات، فكذلك الأمر يكون في هذه الحالة الرابعة التي لم يذكرها لها نفقة دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات. نعم. وهذا اختيار الخصاف رحمه الله تعالى. وفوق نفقة المعسرات. وقال الكرخي رحمه الله: يعتبر حال الزوج، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله تعالى: استعذ بالله لينفق ذو سعة من سعته. وجه الأول أن الخطاب موجه لمن؟ لينفق للزوج. وجه الأول قوله عليه السلام لهند، قلنا لما نمر عليه السلام قل عليه الصلاة والسلام لتأخذ الأجر كاملا، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولحقه يقتضي منا أن نجمع بين الصلاة والسلام. نعم. وجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان: خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف. وولدك. وولدك بالمعروف. نعم. فهنا قال اعتبر حالها. وهو الكف، فإن النفقة تجب بطريقة كفاية. يعني هنا لماذا عبر بقوله الفقه؟ يعني الشافعي واختيار الكرخي قال باعتبار بإيه؟ بحال الزوجة، مش كده؟ بحال الزوج. واستدلوا بقول الله تعالى لينفق، والخطاب موجه للأزواج. ثم استدل للأول وهو اختيار الخصاف، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وجه الأول يعني وجه إيه قول الخصاف الأول لاعتبار بحالهما معا، أن هند رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، كان أبو سفيان موسرا جدا، وهي يعني ليست موسرة في يساره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار عليها قال خذي ما يكفيك وولدك، يعني لم يجعل الأخذ على قدر سراء وغنى أبي سفيان، فهذا قال وهو الفقه. لماذا استخدم كعبارة وهو الفقه هنا؟ لأن استدلال الشافعي واختيار الكرخي بقوله لينفق ذو سعة من سعته هذا استدلال بدليل واحد، ولكن الفقه أن نجمع بين الآه بين الأدلة أو الدلائل، فلذلك هنا قال إيه وهذا هو الفقه، يعني جمعنا بين الحديث وبين الآه. نعم. والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة. يعني زيادة على إيه؟ على ما يكفيها. اقرأ. وأما النص فنحن نقول بموجبه أنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته. طيب يعني لينفق ذو سعة يعني يخاطب بذلك. طب إن كان هو لا يملك شيئا أو يملك شيئا قليلا لا يكفي للنفقة ماذا يسقط حقها في النفقة؟ لا بل يكون دينا في في ذمته، يبقى دينا في في ذمته في هذه الحالة. ولذلك سنعلم أن النفقة مع الفقر تجب على الزوج وعلى الوالد وعلى الوالد، لا يحتج بأنه فقير أو غيره، يعني فقيران يجب نفقة أحدهما على الآخر أو يجب على أحدهما أن ينفق على الآخر قرابة الولاد، فينفق الرجل على ابنه ولو كان فقيرا واجب عليه النفقة، زوج وزوجة واجب على الزوج أن ينفق على زوجته وإن كان فقيرا. نعم. ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو الواجب، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه على المسر مدان مدان، يعني هذا تقدير الإمام الشافعي، قال مقدرا النفقة. المد هو وحدة كيل، وحدة كيل. فلما الله سبحانه وتعالى قال بالمعروف يعني الوسط، فلا وجه لتقدير الشافعي بأنه يجب عليه مدان إذا كان موسرا وعليه ماشي كمل. وعلى المعسرين مد وعلى المتوسطين مد والاسم مد، لأن ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعا كنفسه. طيب وهذا اليوم من أين، هل نقول له يجب عليه مدان ومد ومد ونصف؟ لا خلاص، اختلفت تقديرات النفقة، اختلفت تقديرات النفقة التي يقدرها القاضي إذا اختلفت المرأة مع الرجل. نعم. وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة، لأنه منع بحق، فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله فيجعل كلا فائت، كلا فائت، فيجعل كلا فائت، كلا فائت. يعني هذا المرأة امتنعت من تسليم نفسها للزوج. نحن سنعلم، نحن قلنا من الأصل أن النفقة جزاء، جزاء ايه؟ نعم جزاء احتساب. طب رد. جزاء احتساب. الاحتساب ولا الاحتباس؟ الاحتباس. جزاء الاحتباس. هنا منعت نفسها من الحبس، وقلنا تجب نفقتها اذا سلمت نفسها اليه في ايه؟ في منزله. هنا قالت لن اذهب معك. لماذا؟ قالت حتى تعطيني ايه؟ مهري. هنا منعت نفسها بحق أم بغير حق؟ تكون منعت نفسها بحق، فلا يسقط حقها في النفقة في هذه الحالة. فيبقى هنا قال فكان فوت الاحتباس بمعنى من قبله، يعني بسبب منين؟ من الزوج، فهو منع بغير حق وهي منعت بإيه؟ بحق. فاتت نفقته عليها وهي حق عليه، فكان لها حق أن تفوت عليه الاحتباس وهو حق لها، لأنها لا تحتبس إلا إذا أخذت نفقتها. نعم. وإن نشزت، وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. النشوز هو خروج المرأة من البيت بغير إذن زوجها، تركت له البيت بغير إذنه، يعني هربت من البيت، تبقى فوتت الاحتباس، فوتت الاحتباس. في هذه الحالة تسقط نفقتها، لأنه كما قلنا النفقة جزاء الاحتباس، فبنشوزها فات الاحتباس فتفوت النفقة. نعم. لأن فوت الاحتباس منها، وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة. يعني نشزت ثم رجعت، فرجعت النفقة. نعم. بخلاف ما إذا امتنعت التحكيم في بيت الزوج، لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطء كرها. يعني هي محبوسة في البيت محتبسة، ولكن رغم احتباسها إلا أنها لا تمكن الزوج منها، كلما قرب منها امتنعت، كلما طلبها امتنعت، هل يسقط حقها في النفقة؟ قالوا لا يسقط حقها في النفقة. لماذا؟ لأنه رجل يستطيع إكراهها على ذلك، يستطيع إكراهها على ذلك. اليوم القوانين الدولية تريد أن تجعل من الرجل يا ليته يصير أنثى، تريده خنثى. تقول إن المرأة الرجل إذا أتى امرأته بغير رضاها كان مغتصبا لها، وجعلوا له قانون صارما يحبس، يصل الحبس إلى سنة. لماذا؟ لأنه أكرهها، لم يضربها، وفقط قوم بإجبار كده وغلظة تفعل ذلك تنتهك كرامة امرأتك. يا لا ضياع نساء العالم بين الرجال. ولذلك لما كنت في لبنان كان هناك عملون هؤلاء الشواذ من رجال ونساء، حاجة اسمها كفى عنف ضد المرأة، كفى عنف ضد المرأة، وطالبوا بإصدار قانون، وأغلب مجلس النواب هناك كان موافقا على ذلك. فتحركت الجامعة التي كنت فيها جامعة طرابلس وعملوا مؤتمر بالنسبة لهذا الأمر، يعني ودعي له كثير من أنحاء يعني خارج لبنان من مصر وغيرها وهنا وهنا وهنا، وكلفت بكتابة بحث في هذا الموضوع أيضا، وكتبت بحثا في ذلك يعني عن قلت يعني واعجبا، المرأة زوجة، وإذا الزوج وطئها بحق ما له كزوج مكفول له شرعا، ولكن هي ادعت أنها لم تكن راضية يحبس، تصل عقوبة إلى قريب من عقوبة الاغتصاب للأجنبية. فقلت فكيف بحال الأجنبية؟ كان قانون سيء جدا إذا صدر لكن لم يصدر. قالوا أنه لا يحق للرجل أن يستفيد من مال المرأة الذي جاءت به عن طريق نفسها، يعني عن طريق فاحشتها. فقلت يعني النص القانون يقول لها اذهبي فافعلي ما شئت واكتسبي من ذلك أموالا، رغم أن هذا ليس موجود حتى في بلاد الكفر، ولا حق للزوج في ذلك، حقك لك أنت. فهذه الفترة التي نعيشها فيها يعني ما يسمونه مواثيق دولية تفسد العلاقات الزوجية وتهدم الأسر، خاصة الأسر الإسلامية. اقرأ. فهنا قال لأنها إذا امتنعت أجبرها. طب هل هو إجبار؟ هو ليس إجبارا، هو صورته صورة إجبار، ولكن معناه أخذ حق، ولكن معناه أخذ حق، لكن له أن يكرهها طبعا هو الصورة صورة إكراه، ولكن المعنى استيفاء حق. ليس عندك في الكتاب يا شيخ، ليس عندك ما أقول، خليك معي، كن معي. طيب فيبقى هنا هو الصورة له، قال إيه هنا له، لأن الاحتباس قائم والزوج يقدر على الوطئ كرها. لا، الصورة صورة كره، لكن المعنى هو إيه؟ استيفاء حق. إيه؟ هو الزواج. ما الزواج؟ ما عقد النكاح؟ عقد تسليم المرأة النفس، عقد ما هو النكاح؟ عقد يفيد حل الجماع، حل الايه، حل الوط، عقد يفيد ملك المتعة قصدا، عقد يفيد ملك المتعة قصدا. طب إذا كان هذا هو عقد النكاح، يعني الرجل ملك بضع المرأة، ملك المتعة بالمرأة بهذا العقد، والمرأة كذلك، طيب فهذا حقه منذ حرر إيجاب وقبول صار له الحق في في ذلك. فكيف بعد ذلك نقول له الحق أن يكرهها؟ أرى الله أعلم أنه يعني له الحق في استيفاء حقه منها، ولكن عبر بلفظة الكره لأن الصورة صورة إكراه، ولكن المعنى هو استيفاء حق. كأنك وجدت هذا، أنا وجدت هذا الموبايل في يد أحدكم، هو لي، هات يا بني الموبايل. لا، لن أعطيك يا بني، هو ملكي، لن أعطيك يا بني، هذا لي. لا، ليس لك. أقول سأأخذها منك غصبا. تقول إذن تكرهني، والإكراه محرم، هو يستضعفني، أنا رجل كبير وهو شاب فتي. أنظر إلى إسماعيل أقول له تعالى يا مدربي هات لي التليفون منه. أكرهته؟ هل أكون قد أكرهته؟ أصورة أكره الذي يأتي ويجد ويخطف منه ويبعده عني، يقول أكرهه، لكن في الحقيقة ليس هو إكره، فقط لأن أنا أركز على مثل هذا، لأن هناك من ينظر في كتبنا هذه لكي يلتقط بعض هذه الكلمات التي يقول إن الفقه الإسلامي فيه احتقار للمرأة، أو استضعاف للمرأة، أو يجيز إكراه المرأة، فقط يقول ها انظروا هذا الكتاب الذي تعتزون به، مكتوب فيه إيه؟ إن له أن يأخذ حقه منها إيه؟ كرها، يقدر على الوطئ إيه؟ كرها. نعم، اقرأ. وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها، لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها، والاحتباس الموجب ما يكون الاحتباس الموجب، يعني الموجب بعقد بالنكاح، ما يكون وسيلة إلى مقصوده. هنا أتى بهذه المسألة عقب مسألة ما إذا امتنعت المرأة، هنا قال لا تسقط نفقتها، لأنه يستطيع تحصيل المقصود كرها. طيب أما المسألة الثانية وهي أن هي صغيرة في بيته، وهي صغيرة يعني لا يستطيع الاستمتاع بها، قال لا نفقة لها. لماذا لا نفقة لها؟ هي محتبسة، قلنا الاحتباس المقصود الذي يمكن الزوج من استيفاء الحق والمقصود من الوضع. طيب هذه الفتاة الصغيرة لا يستمتع بها، فيسقط حقها في الايه في النفقة. نقول لما لا تكون كالمرأة التي منعت نفسها؟ نقول لأن هنا العدم الاستمتاع بها جاء بسبب من قبلها هي، هي غير أهل لأن يستمتع بها، ولكن الكبيرة التي امتنعت هي أهل أن يستمتع بها. يقول ولكنها منعت نفسها، نقول ولكن الزوج يستطيع استيفاء الحق منها كرها. فهمت؟ ولذلك قارن بين المسألتين. نعم. والاحتباس الموجب ما يكون وسيلة إلى مقصود مستحق بالنكاح، ولم يوجد بخلاف المريضة على ما نبين. وقال الشافعي رحمه الله لها النفقة، لأنها هتأتي مسألة المريضة، المرأة مريضة يسقط حقها في النفقة أم لا؟ نعم. وقال الشافعي رحمه الله لها النفقة لأنها عوض عن الملك عنده، يعني النفقة عنده عوض عن الملك، وهو قد ملك بضعها صغيرة أو أو كبيرة. كما في المملوكة بملك اليمين. نعم، يعني هذه مملوكة ملك نكاح، وهذه يعني يفيد فقط ملك البضع، وهذه مملوكة ملك نكاح ملك يمين الأمة. فكما يجب النفقة على الأمة، كذلك يجب النفقة على الزوجة الصغيرة بجامع الملك في كل. ولنا أن المهر عوض عن الملك، ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد، فلها المهر دون النفقة. يعني ما هذا المعنى؟ يعني الإمام الشافعي قال للصغيرة النفقة، لأن النفقة عوض عن الإيه؟ عن الملك. نحن قلنا النفقة ليست عوض عن الملك، لأن البضع مقابل بالمهر، مقابل بالإيه؟ بالمهر، فهي استوفت بدل بضعها وهو الإيه؟ المهر. ولا يكون المعوض الواحد وهو البضع مقابل بإيه؟ بعوضين، يعني المهر والنفقة، فهي أخذت المهر مقابل البضع، ولكن النفقة جزاء الإيه؟ الاحتباس على وجه يمكنه من الاستمتاع بها، وهي صغيرة لا يمكن الانتفاع بمضعها. نعم. وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر على البدء وهي كبيرة فلها النفقة من ماله، لأن التسليم حقق منها، وإنما العجز من قبله كالمجبوب والعن. يعني المسألة صورة مقابلة، هو صغير وهي كبيرة، هل تسقط نفقتها؟ لا، لأنها سلمت نفسها على وجه يمكنه من الاستمتاع بها، ولكن عجزه عن الاستمتاع بها كان لمعنى من إيه؟ من قبله، هو صغير، فما ذنبها هي لتسقط نفقتها؟ طيب، مثل من تزوجت مجبوبا أو عنينا، كذلك الأمر العجز جاء من قبل الزوج وليس من قبل الزوجة، هي أدت ما عليها، سلمت نفسها، لها مسألة مناظرة أخذتموها في المهر، قلنا المهر يجب فقط بين الأصل أول، يجب الدخول ويقوم مقام الدخول الخلوة الصحيحة. لماذا الخلوة الصحيحة؟ لأنها سلمت نفسها، فيجب المهر، دخل أو لم يدخل. ولذلك سيدنا عمر لما تكلموه في ذلك كيف توجب لها المهر كاملا وهو لم يدخل بها، قال وما ذنبهن نكمل إن إيه العبارة في الهداية عندكم في أول كتاب النكاح يا مشايخ ذاكروا. قال ما ذنبهن، لا خليك هقولها لك أنا، ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكن، من قبلكم، ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم؟ هي دخلت معك في بيتك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فأنت فررت، فما ذنبها؟ اقرأ. فهذه نظير تلك، يعني هنا المرأة سلمت نفسها للصغير أو للمجبوب أو للعنين فوجبت نفقتها عليه، لأن العجز جاء من قبل الإيه؟ من قبل الزوج، كمسألة ما إذا خلى الرجل بالمرأة خلوة صحيحة وجب المهر كاملا، دخل أو لم. يلا. وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها لأن فوت الاحتباس منها بالمماطلة. ما المماطلة؟ يعني الممانعة، لا تؤدي الديون التي عليها، ما طلت في الدين، فأصدر القاضي حكما بحبسها فحبست. هنا فات الاحتباس لحق الزوج، ولكن هنا الاحتباس لحق مين؟ الغير، خلاص خرجت من البيت دخلت الحبس، تسقط الايه؟ النفقة. لماذا؟ لأن أيضا هنا جاء بسبب من ايه؟ من قبلها هي. نعم. وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منه. يعني المسألة فليس منه أيضا كما أنها إن كانت مماطلة أو غير مماطلة ما دخل الزوج، يعني صدر حكم بحبس المرأة سواء كان الحبس بحق أو بغير حق تسقط النفقة، لأنه فات حق الرجل، ولا معنى لكونها حبست بحق أو في حق أو في غير إيه؟ في غير حق. المسألة أن حبسها فوت الاحتباس لحق إيه؟ زوجها. مفهوم هذه؟ طيب. وكذا إذا غصبها رجل كرها فذهب بها، يعني هنا رجل خطفها وذهب بها تسقط نفقتها خلافا لأبي يوسف، لأن خطفها غصبها يعني أخذها غصبا، لأنها لو ذهبت معه برضاها لا تسقط النفقة، تسقط، ولكن هنا قال إيه؟ إذا غصبها، يعني لأنه لا يعني حال المسلمة ألا تذهب مع رجل برضاها، إنما ستذهب إيه؟ غصبا. وليس معناه مفهوم المخالفة له أنها إذا ذهبت معه برضاها لا تسقط نفقتها. عرفنا ليه قال غص يعني غصبها؟ على أساس الحال أو صلاح المرأة يمنعها من أن تذهب مع رجل إلا إذا كانت إيه؟ مغصوبة. إلا إذا كانت إيه؟ مغصوبة. اقرأ. كيف رجعت إليه؟ لا خلاص عادت نفقتها. لا. نعم. ولذلك نحن عند الحنفية لا تجب النفقة فيما يعني مضى إلا إذا كان هناك اتفاق تقديري بينه وبينها أو حكم قاضي أو حكم قاضي، هذا في الأوضاع العادية، إنما إذا كانت غصبت أو غيره لا، أو أنها خرجت ثم عادت لا حق لها فيما مضى وفات من الآه من النفقة أيضا. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة والفتوى على الأول أن فوق الاحتباس ليس منه ليجعل باقيا تقديرا وكذا. يعني أبو يوسف كأن وجهه في المسألة أنها غصبت يعني بغير رضاها، فإن فات الاحتباس لحق الزوج حقيقة ولكن بقي تقديرا لأنها غصبت ولم تذهب برضاها، نقول لا وجه له لبقاء الاحتباس تقديرا لأنه فات حقيقة ولا يقدر، لأن كل هذا لم يكن بسبب من قبل الزوج. نعم. وكذا إذا حجت مع المحرم لأن فوت الاحتباس منها. وعن أبي يوسف رحمه الله أن لها النفقة لأن إقامة الفرض عذر، ولكن تجب عليه نفقة الحضر دون السفر لأنها هي المستحقة يعني هي النفقة المستحقة عليه. ولو سافر معها الزوج تجب النفقة بالاتفاق لأن الاحتباس قائم لقيامه عليها، وتجب النفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء. الكراء يعني الأجر. يعني هذه المسألة هي خرجت من البيت بإيه؟ بحق أم بغير حق في هذه المسألة؟ وهو ذهبت للحج، خرجت بحق أو بغير حق؟ بحق، لأداء الفريضة. الإمام أبو يوسف نظر إلى أن خروجها لأداء فرض الحج عذر فيجب عليه النفقة، لا تسقط نفقة المرأة في هذه الحالة، ولكن قال لأن عندنا النفقة إما نفقة سفر أو نفقة حضر، لا شك أن نفقة السفر تكون أعلى، قال تجب نفقة الحضر لأن سفرها ليس لمصلحة الزوج ولكن لمصلحتها هي. هذا كلام مين؟ كلام أبي يوسف. أيضا يخرج من الخلاف مسألة ما إذا سافرت للحج معه لا تسقط نفقتها لأن الاحتباس قائم، لأنه قائم عليها في هذه الحالة. طيب، ولكن الكراء يعني أجرة السفر ليست على الزوج لأن سفرها لمصلحتها هي لا لمصلحته هو. طيب، هنا كأنه وتجب نفقة الحضر دون السفر ولا يجب الكراء لما قلنا، يعني لأن سفرها لمصلحتها لا لمصلحة الزوج. أرى الله أعلم كأنه هنا يميل إلى ترجيح رأي أبي يوسف لأنه أخره، لأنه وهذه هي عادته، وهذه هي عادته في كتابه هذا. ماشي. طيب، أيضا نفقة المحرم هذه أيضا لا، إذا كان نفقتها هي ليست على الزوج فكذا نفقة المحرم لا تكون عليه. نعم، لأن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو طيب. نعم. مرضت في منزل الزوج فلها نفقة، والقياس على نفقة لها إذا كان مرضا يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع. وجه الاستحسان أن الاحتباس قائم، يبقى هنا مسألة المرض القياس أن تسقط نفقتها لأن الاحتباس ناقص، لأن الاحتباس كما قلنا في المسألة التي مرت لابد أن يكون على وجه يمكنه من الاستمتاع بها، فلم نجعل النفقة للصغيرة. طب المريضة كذلك الأمر يفوت الانتفاع بها، فلكن هنا حدث الخلاف بين القياس وبين الاستحسان. طب المرض قال قال إيش؟ وإن مرضت في منزل الزوج فلها النفقة. طيب، يعني استحسانا لها النفقة استحسانا، لماذا؟ قال والقياس القياس ألا نفقت لها إذا كان مرض يمنع من الجماع لفوات الاحتباس للاستمتاع. طيب هذا كلام القياس. طيب وجه الاستحسان. وجه الاستحسان أن الاحتباس ظالم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع بعارض فأشبه الحيطان. كلام جميل، يعني الاستمتاع بها قائم بوجه تؤنسه، أقعد بجانبها فتحكي له حكايات، وهي تحفظ البيت، يخرج من البيت ولكن البيت فيه إيه؟ فيه امرأة. ولذلك قالوا عندنا في المسألة القديم: رجل بلا امرأة شبيه بالغرايب، يعني أشبه بالغريب. الغريب يدخل يفتح بالمفتاح ويخرج يغلق وراءه بالمفتاح، لكن لو كانت له امرأة تفتح له هي فقط، أخرج تستقبله متهللة فرحة. مش طربة لهذا الكلام. فهي أيضا تؤنس. معلش يا ابن أنت غريب في وطنك. فهنا المسألة يعني لها وجه أيضا في بقاء النفقة لها. أقوى ما في المسألة هو أن المرض عارض، المرض إيه؟ عارض فأشبه الحيض. هل المرأة إذا حاضت تسقط نفقتها أيام حيضها؟ لا. لماذا؟ رغم أنها محتبسة لكن أيضا على وجه لا يمكنه من الإيه؟ من الوطئ. قلنا لأن المرأة، لأن حيض المرأة عارض، ولكن أيضا من الممكن أن يقال لا يقاس عليه المرض، لأن المرض نادرا ما يحدث ولكن الحيض باق، وهكذا. طيب قال: وعن أبي يوسف رحمه الله أنها إذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقة لتحقق التسليم، ولو مرضت ثم سلمت لا تجب لأن التسليم لم يصح. قالوا هذا حسن، وفي لفظ الكتابة ما يشير إليه. قالوا هذا حسن يعني توجيه أبي يوسف، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه، يعني في لفظ القدوري، يعني الإمام أبو يوسف قال كلاما دقيقا، والله إذا مرضت عنده سلمت نفسها صحيحة ومرضت عنده لا يسقط، لا تسقط نفقتها، ولكن إذا سلمت نفسها إليه مريضة فلا نفقة لا. قال وفي لفظ استحسن ذلك هو، وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه. طيب يعني العبارة كتاب القدوري ما يدل على ما يدل على ذلك، فيبقى كأن أيضا أو مش كأن أو كأن تحقيقية تحقيقية كما قالت كأنه هو هكذا عرشك، قالت طب كأنه ألم يكن هو، ألم يكن هو، فلماذا جاءت بكأنه؟ هنا قالوا قالتها على التحقيق. لماذا؟ لأن يعني هي فوجئت كيف يعني في طرفة عين يأتي بعرشها عندها. طيب فالمهم فهو قد رجح هنا كلام أبي يوسف أن يفرق بين ما إذا كان مريضة سلمت إليه مريضة أو سلمت إليه صحيحة ومريضة. نعم هذا يعني نرجع إلى أول عبارة القدوري. إذا سلمت نفسها إليه إلى منزله، سلمت نفسها إلى إيه؟ إلى منزله. ولما نقول سلمت نفسها يعني سلمت نفسها وهي على وجه الكمال، وهي على وجه الكمال. نعم. قال قال ويشترط على الزوج النفقة إذا كان مسرا ونفقة خادمها. والمراد بهذا بيان نفقة الخادم كم هذا ذكر في بعض النسخ ويشترط على الزوج إذا كان مسرا. نعم. نفقة نفقة خادم ووجهه أن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها. يعني نفقة الخادم. طيب يعني هنا الحنفية تكريم للمرأة بقى. لها نفقتها ولها نفقة خادم، وسيأتي أنه يفرض لها نفقة خادمين. نفقة خادمين ما شاء الله، لما خادمان؟ قال خادم للبيت وخادم لخارج البيت. خادم البيت هذا يبقى مربوط للبيت، إذا احتاجت شيئا للبيت فهو هذا قائم، وخارج البيت آخر إذا أرادت شيئا من خارج البيت يقوم به، لأنه لو كان خادم واحد سيعمل داخل البيت وخارج الإيه، فإذا خرج واحتاجت شيئا داخل البيت لن تجده وتتأذى وتتألم، فلا بد أن يكون خادمين. تأتي بخادمين يا شيخ عالم، خادم الأول نفسه. ستأتي المسألة إن كفاها الخدمة بنفسه، ستأتي إن كفاها الخدمة بنفسه فلا نفقة لها، لا نفقة خادم. قال لها أنت سيدتي سأبقى في البيت خادما لك، أطلبي اقرأ. طيب ستأتي المسألة براحتها. إذا بذلها منه ولا تصرد بأكثر من نفقة خادم واحد. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله تفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وللآخر لمصالح خارج. أحد يقضي خارجا والآخر داخل. نعم. ولهما أن الواحد يقوم بأمرين فلا ضرورة إلى اثنين. ولأنه لو تولى كفايتها بنفسه فكان كافيا. فكذا إذا أقام الواحد مقام نفسه. فإذا أقام الواحدة يعني لأنه هو الذي أقامه، إذا أقام الزوج الواحدة. وقالوا إن الزوج الموسر انتقل إلى مسألة أخرى. وقالوا إن الزوج الموسر يلزمه من نفقة الخادم ما يلزم المعصر من نفقة امرأته وهو أدنى كفاية. وقوله في الكتاب إذا كان موسرا إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعصاره، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وهو الأصح. يعني لما يقول إذا كان موسرا معناه على هذه الرواية إذا كان معسرا لا نفقة خادم لها، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو الأصح، لأنه هو الإنسان عقد النكاح يعني الأصل فيه كما قلنا قيام مصالح الزوجية، وقيام مصالح الزوجية لا تكون بالإرهاق، يكون معسرا وإلزامه نفقة خادم هكذا شيء يعني يكون عسيرا عليه، تتعطل معه مصالح الزوجية. فالأصحه أنه إذا كان موسرا تلزمه، وإذا كان معسرا لا تلزمه، وهذه هي رواية الحسن وصححت وقدمت في الأخذ بها. ولذلك يمكن سيأتي كلام الآن نذكره. طيب جاء جاء لم يأتي بذكر في بعض الكتب الأخرى. قالوا هو أنها إذا كانت في بيت أهلها مخدومة، في بيت أهلها مخدومة لها الخدم ولها الحشم ولها من يطعمها ولها من يسقيها ولها من يكنس لها ولها ولها ولها، يبقى هذه يكون لها نفقة الخادم. أما إذا كانت في بيت أبيها خادمة يبقى لا يلزم، لا يلزم هذا. هذا كلام أيضا حسن، لكن نقول إنه لا تلزمه نفقة الخادم إذا كان إذا كان معسرا. إذا كان بما قال محمد رحمه الله، لأن الواجب على المعصب أدنى كفاية، وهي قد تكتسي بخدمة نفسه. ومن عصر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استميني عليك. وقال الشافعي رحمه الله يفرق لأنه عاجز عن الإمساك بالمعروف وينوب القاضي منابه في التفريق. يعني احنا نقول فإمساك الآية إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالإمام الشافعي قال عدم النفقة عليها لإعساره أعسر، يعني افتقر لا يستطيع النفقة، هل إمساكه لها يكون إمساكا بمعروف؟ لا. طب وامتنع عن طلاقها؟ قال في هذه الحالة يطلق القاضي نيابة عن الرجل، يقوم القاضي مقام الرجل في هذه الحالة. فقال الشافعي رحمه الله أنه يفرق، أي يفرق القاضي بينهما، ويكون القاضي هنا قائما مقام مقام الرجل. لكن نحن قلنا لا يفرق للإعسار، وإنما نقول لها استديني عليه، يعني كلي بالدين، بيشتري بالدين، اشتري طعاما وشرابا بالدين، اشتري كسوة بالدين، اسكني بالدين. الحنفية عندنا لا طلاق للإعسار ولا طلاق للضرر. طلاق للإعسار يدفع بأن تشكوه، وإذا شكته إلى القاضي القاضي يقول لها استديني، ويأمر من يعطيها الشيء بالدين. فإذا استدانت يكون الدين على حساب الزوج، على حساب الزوج. هنا لنجمع بين الأمرين حتى لا نفرق ونطلق، وحتى نحفظ النفقة عليها. فيبقى هنا الحنفية نظره إلى الجمع بين الأمرين، مصلحة الرجل في ألا يفرق بينه وبين امرأته، ومصلحة المرأة في أن ينفق عليها على حساب زوجها. لكن الشافعي قال الإعسار ضرر، وهو يبيح أن يفرق القاضي بين المرأة والرجل. طيب ناشي كما في الجد والعنة بل أولى، لأن الحاجة إلى النفقة أقوى. طيب يعني الإمام الشافعي قال لذلك نظير يعني الإمام الشافعي يقول لم أقل بالتفريق لغير نظير عندي. ما رأيكم أيها الحنفية في الرجل المجبوب والرجل العنين إن امتنع عن الطلاق يفرق بينه وبين امرأته أم لا يفرق؟ قلنا يفرق. قال فكذا هنا لجامع الضرر، بل الحاجة إلى النفقة قد تكون أكثر من الحاجة إلى الإيه؟ إلى الجماع. هاي جيد، ما دليلنا؟ ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأخر، والأول أقوى في الضرر، وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفى في الزمان الثاني. يعني نحن هنا قلنا هناك الموازنة بين الحقوق، قال هنا لنا أن حقه يبطل إذا فرق القاضي بينهما، حقه يبطل. طيب وإن أمر القاضي بالاستدانة الحق حق إيه؟ يتأخر، وتأخير الحق أولى من إيه؟ من إبطاله. فنكون هنا بالموازنة أيضا نكون قد يشهد لنا الفقه، يشهد لنا فإن تأخير الحق أولى من إيه؟ من إبطاله. لماذا؟ قال لأن النفقة تصير دينا بأمر القاضي بفرض القاضي، يعني القاضي هو الذي فرض هذه الاستدانة، فما دام بأمر القاضي في الزمان الثاني يعني عندما يوصي الرجل يجبر على إيه؟ على سداد هذا الدين. نعم. وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق بما هو المقصود وهو التناسل. يعني دي في كلامنا عندما قاس على الجب والإيه؟ والعنة، نقول لا، المقصود الأصل من النكاح هو الإيه؟ الوطن، وليس المال. نعم. وفائدة الأمر بالاستدانة مع القاضي يمكنه أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج. أما إذا كانت استدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة. ثواني يا شيخ، اقرأ مرة أخرى. وفائدة الأمر بالاستدانة مع القاضي أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج. فأما يعني يمكنها إحالة الغريم يعني المدين، يعني الذي سيعطيها بالدين. ما فائدة فرض القاضي؟ أنها تحيله على زوجها، لأن القاضي هو الذي فرض النفقة دينا، مفهومة دي؟ لأن من الممكن واحد يقول طيب ماشي يأمرها بالاستدانة فتستدين عليه، ويأتي الزوج ولا يدفع فتوقع نفسها في مشكلة أكبر تطالب هي. نقول لا، نحن قلنا يفرض القاضي ذلك، فإذا فرضه القاضي هذه قوة الإيه؟ قوة القاضي، قوة الأمير، قوة الإمام، قوة الحاكم، فتستطيع إحالة هذا الغريم يعني المدين الدائن الذي دينها الذي أعطاها الشيء بالدين، تقول له خذه منه، هذا فرضه القاضي فلان. فأيضا لأن نراعي حق من أقرضها أو أسلفها أو أعطاها بالدين، نراعي حقه كيف؟ بأن القاضي هو الذي يحمل الزوج على السداد له. نعم. فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة علينا دون الزوج. تروح هي تستدين، هات يا فلان، هات يا عبد الجبار لحما، هات سمنا، هات، تعرفون السمن؟ كويس ماشي، أديك عرفت. ولن أدخل في كيف يكون السمن، أنا أدرسك الفقه لا أدرسك التربية الغذائية. هاتي كذا هاتي كذا هاتي كذا بدون أمر القاضي. رجع الزوج ووجد أنها مدينة ب $10,000. ادفع أيها الزوج. يقول لها لا. تقول سألزمك بالقاضي. تذهب إلى القاضي يقول لها أمرتك أنا الذي فرضت النفقة؟ لا. فتبقى الدين هنا في إيه؟ في ذمتها هي، فهي المطالبة بسداد هذا الإيه؟ هذا الدين. نعم. وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته كمم لها نفقة الموسر، لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار. نعم. وما قضى به تقدير لنفقة لم تجب، تقدير لنفقة لم تجب. فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها. يعني هنا إذا المرأة طالبت بالنفقة وكان زوجها معسرا فقضى القاضي بنفقة الإعسار، يعني قال لها نفقة المعسر عليك، نفقة الإعسار عليك، لك عليه في كل شهر $1,000 وهذه نفقة الإعسار، ماشي. ثم بعد ذلك بعد مدة من الزمان أيسر، صار إيه؟ ميسور الحال. فرفعت الأمر للقاضي، ففي هذه الحالة هل القاضي لا يرفع لا يزيد النفقة؟ قالوا يزيدها، لأن النفقة بحسب الإيه؟ الحال، كما اتفقنا بحسب حال الإيه؟ الزوج، فيرفعها إلى 5,000 6,000 هذا براحته. طيب هذا كلام هزل يا مشايخ. طيب يعني القصد أنه إذا قضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسر زاده إلى أن يصل إلى نفقة اليسار، لأن نفقة لأن تقدير القاضي لنفقة لم تجب يقول لك في كل شهر كذا. طب هذه الشهور أتت؟ أتت هذه الشهور؟ أتت؟ لم تأتي، فهو قضى بنفقة لم يأتي وقتها، فلا زالت هي لها الحق في أن تطالب بنفقة اليسار إذا أيسر. طيب مسألة أخرى. وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحة. يعني هذا ما يسمى في بعض في لغتنا العربية النفقة بأثر رجعي. النفقة تكون للمستقبل أم للماضي؟ للمستقبل. أما الماضي فإنها كفيت النفقة بأي وجه من الوجوه. فلو أن المرأة لم ينفق زوجها عليها لمدة 3 سنوات وذهبت إلى القاضي ورفعت الأمر عنده فحكم لها بالنفقة في كل شهر مثلا تأخذين 1,000,000 سوم، هذا واقع ممكن. طيب فقالت له هذا جيد لأن أنا يعني لي في كل شهر 12,000,000 سوم، اضرب في 3 سنوات يبقى 36,000,000 سوم. نقول لها لا. تقول لماذا؟ نقول لها لأن نفقتك لم تكن قد وجبت، لأن النفقة للحاجة وأنت في هذا الوقت لم تكوني محتاجة بدليل أنك لم تطالبي. تقول لا، أنا كنت تصالحت أنا وهو على أن يعطيني النفقة في كل شهر 1,000,000 سوم. يبقى هذه واحدة. أو تقول أنا معي حكم القاضي السابق وهو أن لي نفقة بمقدار 1,000,000 سوم، وهو الذي امتنع. القاضي يحكم هنا بإيه؟ بهذه النفقة المتأخرة، يحكم لها بنفقة 3 سنوات ماضية. مفهومة مشايخ؟ فيبقى ليس لها الحق في متأخر النفقة إلا إذا كان قد قضى بها قاض أو كان تصالح عليه. اقرأ. إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صارحت الزوجة على مقدار نفقتها فيقضي لها بنفقة ما مضى لأن النفقة صلة وليست بعوض عندنا. بالأصل لأنها صلة وليست بإيه بعوض، لأنها عوض أي شيء، عوض البضع، البضع ملكة إيه مهره. نعم. وليست بعوض عندنا على ما مر من قبل، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالبقاء إلا بالقضاء. الهبة لا توجب الملكة كالهبة لا توجب، يعني لا تصير واجبة إلا بالقضاء، هي في الأصل هبة والهبات غير واجبة، وصلة والصلات غير إيه، وإحسان والإحسان غير إيه واجب، والإحسان غير واجب، فكيف نقول وجب بالحكم، بحكم القاضي الذي يقول فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء. الهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض. البيع يوجب الملك قبض أو لم، ولكن الهبة لا بد ليس بمجرد العقد، ولكن لا بد من الآن. نعم. والصلح بمنزلة القضاء لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي بثلاث مرات. نعم، يعني هذا يبير القاضي، معروف أن كلام القاضي ملزم، كلام صادر عن ولاية عامة أو ولاية إلزام، ولاية القاضي ولاية إيه إلزام، ماشي، صادر عن ولاية عامة. أم فهذا لولاية القاضي يجب ما قضى به من نفقة. طب ومصالحة الزوج تلزمه أكثر من حكم القاضي، لأن التزامه بنفسه أقوى من إلزام القاضي له. نعم. بخلاف المهر لأنه عوض. وإن هذا الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومضى شهور سقطت النفقة. وكذا إذا ماتت الزوجة لأن النفقة صلة والصلاة تسقط بالموت كالهبة تسقط بالموت. نعم، قبل القاضي. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون وجوابه قد بيناه. وإن أسفل أسفل أن كل إحنا بنبني على أصل إن النفقات صلة وإحسان وليست عوض. نعم. وإن أسلفها نفقة السنة أي عجلها ثم مات لم يسترجع منها شيء، يعني لم يسترجع الورثة منها شيء. وهذا عند أبي حنيفة وبيوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه الله يحتسب لها نفقة ما مضى، يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج، وهو قول الشافعي رحمه الله. وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالإحباس بالاحتباس، وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض. يبقى هنا عجل لها زوجها نفقة سنة، القاضي حكم أن لها في كل شهر مليون سوم، فقال لها زوجها هذه نفقة سنة، ثم مات بعد ستة أشهر، هل يسترجع الورثة ما بقي، يعني ستة مليون سوم في هذه الحالة يسترجعونها أم لا؟ عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف قال لا استرجاع، أما الإمام محمد فقال إنهم يسترجعون ما بقي، خلاص الذي أنفقته أنفقت، ولكن الباقي لم يحل سببه لأنها لا تصير محتبسة لحق الزوج. وكذلك كلام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب لماذا؟ قال لأنها قبضها هذا الذي لم يحل بعد قد استعجلت شيئا، فإنها ترده بعد ذلك لأن استعجلته وهي تستحقه بالاحتباس، وفات الاحتباس لحق لحق الزوج فيبطل العوض. منقول برضو إنه ليس عوضا ولكنه ليس عوضا ولكنه إحسان وصلة، وما دام هي ملك قبضته تبقى ملكته. نعم، لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس، وقد بطل الاستحقاق بالموت، يبطل عوضه بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة ولهما أنه يعني رزق القاضي، يعني أجر القاضي، راتب القاضي، أو عطاء الجنود المقاتلة، يعني الجنود المقاتلة يعني الجنود الجنود ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلاة بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة. ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بإجماع. نعم، يعني بإجماع أئمتنا. وعن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء، لأنه يسير فصار في حكم الحال. يعني كأن هذه المسألة الكلام فيها لمحمد، وهو أنها إذا كان قد عجل لها نفقة شهر فلا استرجاع عنده. قال لأن هذا أجل يسير فصار كحكم الحال، يعني الوقت الذي تستحق أو أي يعني وقت حلول النفقة. هذا والله أعلم.